Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Man yaqra' al-hadith. Naam. Min al-mutazawwijin. Qabla an naqra' al-hadith al-ati mimma yunbaghi an yudhkar fi ma yata'allaq bil hadith as-sabiq أن لفظة لا تضامون أيضا روية بتشديد الميم وتخفيفها روية بتشديد الميم وتخفيفها فيقال لا تضامون و في رواية أخرى لا تضامون بالتخفيف القراءة بالتشديد أي تشديد الميم بمعنى نفي التزاحم نعم والتلاصق التزاحم من الازدحام فلا هناك ازدحام ولا تلاصق بعضهم ببعض فكل واحد ينظر إلى ربه إلى وجهه الكريم وهو مرتاح لا يتزاحم مع إخوانه أهل الجنة ولا بينهم تلاصق ويدفع بعضهم بعضا بكل راحة وأما بتخفيف الميم تضامون أو تضامون بالفتح والضم بمعنى لا يمنعكم أي مانع لا يمنعكم الضيم والظلمة أو أي شيء من الموانع التي تمنعهم من النظر إلى ربهم فقوله تضامون يجوز أيضا بالتشديد تضامون والروايتان صحيحتان فيفسر هذا اللفظ بالروايتين نعم يفسر هذا اللفظ بالروايتين ثم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال وهذا من الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه رواه البخاري. هذا حديث عظيم فيه إثبات بعض صفات الله تبارك وتعالى، وفيه كرامة أولياء الله جل وعلا، وأن الله يدافع عنهم وينتقم لهم من أعدائهم، وغير ذلك من الفوائد المستخرجة من هذا الحديث. مما ذكر هنا من صفات الله تبارك وتعالى صفة الكلام، صفة الكلام والقول، إن الله تبارك وتعالى قال. نعم، فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وفيه أيضا إثبات صفة المحبة، وأن الله يحبه. نعم، وفيه أيضا على التفصيل الذي سيأتي صفة التردد في قبض نفس مؤمن. قوله من عاد لي وليا، في إثبات أن لله تبارك وتعالى أولياء، في إثبات أن لله تبارك وتعالى أولياء. وأولياء الله جل وعلا لهم كرامة، لهم كرامة أعطاه الله أو أعطاهم الله إياها بمشيئته، وأولياء الله تبارك وتعالى هم المتقون، هم المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فغير المتقين ليسوا بأولياء الله، أصحاب البدع ليسوا أولياء الله، الذين يروجون الشركيات ليسوا أولياء الله كأئمة الصوفية وغيرها من المبتدعة. ولا يعرف من هو ولي لله إلا الله عز وجل، فلا نستطيع أن نعين فلان ولي من أولياء الله، لكن نرجو أن يكون وليا لما ظهر لنا من أعماله الصالحة ومجاهدته في العبادة. نعم، قال إن الله تبارك وتعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، إعلان الحرب من الله تبارك وتعالى. نعم، وربنا يعلن الحرب في أكثر من موضع، من ذلك في قضية الربا. نعم، أن الله أعلن لهم الحرب. نعم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله لهؤلاء المرابين Qala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya min ada'i ma aftaradtuhu 'alayh. Idzan mahabbatullah tunalu bi asbab. Tunal bi asbabin wa min akbaril asbab linaili mahabbatillahi tabaraka wa ta'ala ada' ma iftaradallahu 'ala 'ibadihi min al-fara'id as-salah was-siyam waz-zakah wal-hajj wa ghairiha min al-fara'id allati hiya min al-fara'id. Nah, hadha ahab ila Allah, ahab ila Allah jalla wa ala. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فيه أن محبة الله لعباده متفاوت فمحبة الله لعباده المتقربون بالفرائض والنوافل أكثر من محبته جل وعلا لمن اكتفى بالفرائض وكل محبوب عند الله تبارك وتعالى. فهنا فرق ربنا جل وعلا بين عباده بين المتقربين بالفرائض فقط واكتفوا بذلك وبين الذين زادوا على الفرائض بالنوافل. فقال هنا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمحبة الله للعلماء أكثر من محبته جل وعلا لنا. نعم، محبة الله تبارك وتعالى للمجاهدين في سبيل دينه بأموالهم وأنفسهم وأقلامهم وأقوالهم، نعم، أكثر وأكبر من محبته ربنا جل وعلا لنا. قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل في الصلاة، النوافل في الصيام، النوافل في الصدقات وغير ذلك من النوافل. نعم، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يوفق ويسدد، يسدد سمعه فلا يسمع إلا الخير. فلا يسمع هذا العبد المتقرب إلى الله بالنوافل إلا ما يزيد إيمانه وبصره الذي يبصر به، فلا ينظر إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى ووفق للابتعاد عن النظر إلى ما حرمه الله وعن السمع ما حرمه الله. لا يسمع، إذا سمع لا يؤثر على قلبه. قد يكون هناك لابد من سماعه، سماع كلام باطل، كلام فيه شبهات أو شهوات لا يؤثر على قلبه. نعم، بينما المتكاسلين عن النوافل أدنى صوت فيه شبهة أو شهوة يؤثر على قلبه، يؤثر على قلبه. وهكذا أدنى النظر إلى شيء فيه، نعم، لا يرضاه الله تبارك وتعالى يؤثر على قلبه، وقع في قلبه من الشبهات أو الشهوات. نعم، ويده التي يبطش بها، نعم، يصان، نعم، أن يبطش شيئا لا يرضي الله. يده صانه الله تبارك وتعالى من البطش أو اللمس شيئا أو شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى، يسدد يوفق. إذا وجدنا أنفسنا، وجدنا أبصارنا سرعان ما تقع في معاصي الله سبحانه وتعالى، أو أسماعنا كذلك سرعان تحب أن تسمع باطلا أو منكرا، فلنراجع أنفسنا، نراجع أنفسنا. قبل هذه الأيام أخبرني أحد الأساتذة نسأل الله السلامة، أخ طبعا هذا التقرب إلى الله يكون في الظاهر والباطن، يكون في الظاهر والباطن، لا يكون في الظاهر دون الباطن. أخ معروف بالعلم، معروف بالزهد والورع، وكان يحافظ لسانه، نعم، أن يتكلم بأي كلام بذيء أو كلام لا يرضي الله تبارك وتعالى. إذا جلس مع إخوانه يسكت، نعم، لا يطلق لسانه بأي كلام، وكان في مشيه أيضا يظهر منه التواضع، وفي ملابسه، نعم، يظهر منه الزهد، وكان يتعاون مع إخوانه تعاون، نعم، لكن وقع في معاصي الله جل وعلا مما يستحيى من ذكره، نعم، بارك الله فيكم. فإذا به قد عمل هذه المعاصي سنوات عديدة، ونعم، كم من الضحايا بسبب فعله، نعم. فلهذا هذه الفضائل المذكورة في الحديث، نعم، لا بد أو لا تنال إلا من يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل ظاهرا وباطنا. فكل واحد منا يسأل ربه التوفيق، التوفيق لإصلاح الباطن مع الظاهر. كل واحد منا يدعو دائما ربه، نعم، بل يذكر هناك كم من حفاظ القرآن، نعم، من حفاظ القرآن حفظا متقنا، نعم، ومع ذلك لا يوفق للعمل الصالح، لا يوفق للابتعاد عن المعاصي، نعم، فسمعه يعصي الله به، وبصره يعصي الله كذلك به، وهكذا يده ورجله، نعم. طيب، بقي هنا كلام على هذا الحديث، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.